السلام مالك الملك في يديك قيامه مالك الملك في يديك قيامي الله أكبر الله أكبر مالك الملك في يديك قيامي ألهم الحمد والثناء ألهم الحمد والثناء فؤادي مالك الملك في يديك قيامي ألهم الحمد والثناء قلبي وخاطري وضميري اهد قلبي وخاطري وضميري اهد قلبي وخاطري يا رب يا الله مالك في يديك قيامي أيها الحمد أيها الحمد أنجم الحمد والثناء والثناء فؤادي اهد قلبي وخاطري وامري غاية قصدي من سبيلي يا ملاذي ومراني وبغيتي ومرادي. خير البركات على ما أنا له وأولى. وأصلي بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في العرر الكريمة والجباه. واستنح الله تعالى رموانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستهديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوايات في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا عقدا تتحلى المسامع بحلا. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قبره الكريم بعرض جديد للصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل آل حسب ما مولى الورى المولد المعين ظلم لنا يا ربنا العظيم حي قديم قديم راجد باقي غني غني مجيد على الذي أنت القديم في الآمن أنت اللطيف لم تزال عن مال ما قد نزل من فرح الخطر الجميل عن مال ما قد نزل من فرح الخطر الجميل. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم سيدنا محمد الله اكبر. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة المهداة نعمة المسدى يا من بهديك أفلح السعداء يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي علماء وتستقي علماء وعدلت وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء الله يفتح عليك الله الله الله الله الله الله الله وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء الله أكبر وعدلت في أمر العباد يا حبيبي فيستوي في دينك الفقراء والأمراء يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك لك وحدك المعراج لك وحدك المعراج والإسراء أعطيت فضلا أعطيت حسين والله يعطي الفضل كيف يشاء الله. نعم يا سيدي نعم يا سيدي مدد اللهم صل وسلم وبارك عليه ما شاء الله ما شاء الله أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء أطيت فضلا لا يتاح لمرسل والله يعطي الفضل كيف يشاء وفد الأمين إلى الأمين وفد الأمين إلى الأمين وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء خضع البراق مهابة وتجلة ومشى إليك وما به استعصى ومشى إليك وما به استعصى وكأنما ملك السرور زمامه فاختار وفد الأمين إلى الأمين وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلام خضع البراق مهابة وتجلة ومشى إليك وما به استعصى وكأنما ملك السرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وكأنما ملك السرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وسريت مصر البدر وسريت مصر البدر. وسريت مصر البدر. وسريت مصر البدر. يا حبيب الله. يشطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. ما شاء الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا واصف الأقصى. أيوة الله الله. نعم يا سيدي. يا واصف الأقصى. يا واصف الأقصى. أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. شرفت بك السبع الطباق وكبر أملاكها وتباهت العياء. شرفت بك السبع الطباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء. وتباهت العلياء. وتباهت العلياء. الله الله. شرفت بك السبع الطباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء. وتباهت العلياء. ووقفت تستمع الخطاب. الله أكبر. الله. ووقفت تستمع الخطاب. وقد بدت سبحات وجه الله والآلاء. فمن العلي معاهب ومكارب ومن النبي تحية وثناء. أيوة يا سيدي. أيوة أيوة يا سيدي. أيوة أيوة أيوة. الله يزيدك يا سيد. الله يزيدك. الله يزيدك. اللهم رب عنا قلب رسولك يا رب. أيوة دخلنا يا أبويا يا حبيبي. أنا هنا يا شيخ. إن الذي أسرك يا أمين تبارك الله. تطلب النسخة الأصلية. إن الذي أسرى هاتف فوق المنتهى. إن الذي أسرك في غسق الدجى وله عليك تفضل وحباء. قد صير الخمسين خمسا قصير الخمسين خمسا بعدما غمر الكريم من الكريم سخاء يا من له صدق المقال ومن به حسن الختام ومن هو النعمان من له صدق المقال ومن به حسن الختام يا من له صدق المقال ومن به حسن الختام ومن هو النعماء صلى عليك الله صلى عليك الله ما هبت صبا صلى عليك الله صلى عليك الله ما هبت صبا صلى عليك الله ما هبت صبا وصبا إليك وصبا إليك الخيرة الكرماء أطر الله ثم روضه الشريف البكرة والعشية يهدى صلاة وهدى صلاة واحد بلا ذنب مولاي وجيد بلا ربي عادل حكام بالورى حكام وهو ذو حكام يكشف الغمم سيدي ويا سندي مولاي نجينا من الكهدي أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحما فرض جلتي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي واكسنا الفتان دائما الزمان عنك بالمنان عمنا ومن قصنا مدى الأمد مولاي ودينا إذا اللهم صل وسلم وبارك عليه على قلب المساوة والفرح يا رب الفرح يا أدخل على قلب المسرة والفرح يا رب الفرح الله الله يا سيدي أدخل على قلبنا المسرة والفرح الله يا رب سيدك أدخل على قلبنا المسرة الفرح أدخل على قلبي أدخل على قلبي المسرة والفرح نعم يا سيدي أدخل على قلبنا المسرة والفرح طيب أدخل على قلبنا المسرة والفرح أدخل على قلبنا المسرة والفرح أدخل على قلبي أدخل على قلبي المسرة والفرح يا رب الفرح كما يسير اللهم آمين أدخل على قلبنا المسرة والفرح اللهم آمين يا رب أدخل على قلبي المسرة والفرح أدخل على قلبي أدخل على قلبي المسرة والفرح يا رب الفرح يا من صدر المصطفى المصطفى الله أكبر يا من صدر المصطفى المصطفى الذي جرى يا من له حسن العوائد والأنبياء يا من له Yeah. يا رب الجميل يا رب يا رب يا من يا من يا من له حسن العوائد والذين يا رب الجميل يا من يا من له حسن العوائد والذين يغب الجميل يغب الجميل ومنه تسقط المنح يغب الجميل يا من له حسن العوائد والذي اللهم صل على محمد يا غب الجميل يا الله آمن آمن آمن يا حبيبي يا من يا من له حسن العوائد والذي يغب الجميل يا من يا من له حسن العوائد والذي يغب الجميل يغب الجميل لو منه تستعطى المنح يغب الجميل يا من له حسن العوائد والذي يا من له حسن العوائد طروب وما صدى وما صدى يا حبيب الله اكبر صلوا على النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم خليها صافي الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب رسول الله تحظى بما تشاء أحب رسول الله تحظى بما تشاء تحظى بما تشاء فإن جميع الخير في ذلك الحب نعم يا سيدي نعم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله الله الله الله تحظى بما تشاء فإن جميع الخير فإن جميع الخير في ذلك الحب وكن راضيا بالله مولا وسيدا وأخرج جميع الكائنات من القلب أحب رسول الله أحب رسول الله أحب رسول الله تحظى بما تشاء فإن جميع الخير في ذلك الحب وكن راضيا بالله وكن راضيا بالله مولا وسيدا وأخرج جميع الكائنات من القلب أفي الخلق أفي الخلق طرا من يداني محمدا جلالا وقدرا في الأعالم والنوب نعم يا سيدي لا والله لا والله لا والله ليس هناك من الله عليه الصلاة والسلام نعم سيدي صلى الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفي الخلق طوراً من يداني محمداً جلالاً وقدراً في الأعاجم والعرب ومن صاغه الرحمن من نور ذاته وأولاه أسمى ما يرام من القلب حبيبي ما شاء الله كان ومن صاغه الرحمن صلوا عليه صلوا وسلم وبارك عليه يا مولانا صلي إمام الجل أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى النبي العلا كذا ومن سيد ومدد قول الفتن بأسماء فندعو سيدي ونرجو ربنا أبلانا من كما غفر عدا من كما رحمة سيدي قول لنا فمن يعقب الذنوب للعصاة من النبي تحيتي وسلامي وأرسه شوقي وفاطه يامي أنا أهدى النبي تحياتي وسلوقي وفرطه يامي وأكاد من فرحي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام. يا روح الله. أي والله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله. أي والله. هنيئا لكم هذا الجوار. أهدى النبي تحياتي وسلامي وأبثه شوقي وفرطه يامي وأكاد من فرحي لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام. نعم يا سيدي. الله يجعل اخر العهد. يا رب. امين يا رب. يا الله. يا ليلة الإسراء. الله اكبر. نال نبينا فيك الامامة. فهو خير إمامي. يا ليلة في جنحها وسكونها. يا ليلة في جنحها وسكونها نال النبي يبرأي السن وكلام. يا ليلة المعراج حسبك رفعة نور يضيء لكشف كل ظلام. استمعنا إلى ساعة قضيناها في سوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمتع ساعات الحياة، اجتمعنا خلالها بزوار أتوا من كل بقاع الأرض مع السيد محمد نقشبندي، مع السيد توفيق المنجد وفرقته، مع إخواننا من السعودية من مدينة رسول الله المدينة المنورة. أدخل إليكم هذا التسجيل وأعده لكم عدنان محمد الزايد في عام 1969 ميلادي، 1389 هجري. والإخوة